وينشوف علينا من خزائن الحنفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا على العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا فإنك ذو الجلال والإكرام. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله السابعة عشرة. السابعة عشر. في هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل. يعني من قوله تعالى مكذبين. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. اذكروا اسم الله. اليوم أحل لكم الطيبات. لا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. السابعة عشرة. فقال في هذه الآية من الفضيلة للعالم ما ليس للجاهل. لأن الكلب لأن الكلب إذا علم يكون له فضيلة على سائر الكلاب. يعني لأن الكلب إذا علم يكون له فضيلة. يعني يقول عن فضيلة الكلب يصير اسمه بالفقه المحترف صحيح. لا هو يعني مقابل إيش؟ مقابل الحيوان غير المحترم يقولوا محترم غير المحترم. لأن الكلب إذا علم يكون له فضيلة. بس يعني فضيلة المحترم يعني لا نقتله. يعني محترم يعني له حرمة روح ذلك لا نقتله. لذلك غير المصلي غير محترم لأنه ما له حرمة. وهون بس فضيلة يكون له فضيلة. فضيلة معنى الفضل يعني زيادة يعني عن غيره. هيك بدنا نفرضها. فضيلة يعني له فضل يعني زيادة على كلب غيره. وإلا الفضيلة يعني للكلب مشكلة يعني يكون له يعني يكون له زيادة فضيلة زيادة فضل. لأن زيادة فضل يعني فضل بمعنى الزيادة. وإلا يعني فضيلة على سائر الكلاب يعني الفضائل المطلقة أينما كانت اسمها فضائل. يعني الوفاء فضيلة موجودة بالكلب. العلم فضيلة موجود يعني هذا الشيء موجود بهذا بالكلب. ممكن يعني نطلقه. لكن أنا عندي يعني فضيلة له لأنه عم يقول على سائر الكلاب. فضيلة بمعنى فضل على سائر الكلاب يعني هذا يزداد على كلاب غيره. نعم فضل بمعنى الزيادة. نعم فالإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس يعني الذين لا علم عندهم. طبعا هذا منقول يعني الإنسان الذي له علم الإنسان المؤمن على سائر الناس المؤمنين. ولهذا مفروغ منهم نسأل الله العافية. غلام الظفر المؤمن خير من ملء الأرض كفارا. غلام الظفر المؤمن خير من ملء الأرض كفارا. أما هون له فضل على الناس المؤمنين. ولا مؤمن بغير مؤمن لا يقابل. نعم لا سيما إذا عمل بما عليه. يا. وهذا كما روي عن أبي طالب رضي الله عنه أن قال لكل شيء قيمة وقيمة المرأة. نعم. ثامنة عشر قوله تعالى واذكر اسم الله عليه أمر بالتسمية قيل عند الإرسال على الصيد أيوه. الصيد والذبح في مال يأتي بيانه قال لكل شيء قيمة وقيمة المرء ما يحسنه شوبة ما يحسنه يعني إذا أمور الدنيا ما يحسنها الدنيا لا تساوي عند الله إذا لا أخبع الله لكن ما يحسنه مثلا يحسن قراءة القرآن يحسن الفقه يحسن يعني الموعظة يحسن يعني الأشياء التي أمرنا الله بها والتي قال فيها وتزود فإن خير الزاد التقوى هي هذا الذي له قيمة هذاك له قيمة قيمة دنيوية قيمة أخروية والدنيوية كلها يعني لا تساوي الأخروية نعم مو معنى ذلك يعني نقول إنسان يعني نترك ما يعني ما يعتني بالأمور الدنيوية لا يجب وعندها بتكون أخروية يعني في عنا اختراع لصاروخ اختراع لطيارة هذا دنيوي هذا مو دنيوي هذا دنيوي أخروي هذا يجب أن نتقنه وفرض علينا كفرض كفاية أن نتقنه إذا لم يكن عندنا فالجميع آثمون يعني إنسان طبيب كمان يجب أن يتقنه كذلك إذا أتقنه كمان قيمة عالية من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل النفس بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها الطبيب إن شاء الله عنده هذا إذا كان يريد وإذا الله من طبي مو بده يأخذ مال لا استحضر أنه أنت تحيي نفس ممكن تموت بهذا لهذه كل هذه الأمور يجب أن نتقنها ولو كانت دنيوية وخاصة مثل ما أن أمور مثلا أمور يعني ذاتية للسلاح لأشياء يعني آلات يحتاجها الناس هذه فرض كفاية على الناس أي فرض كفاية مو بس يعني تكون آلات حرب حتى أي شيء نحتاجه ولا يوجد عندنا فالجميع آثمون الله يرحم سيدنا الشيخ حسن إذا كان إسكافي لحنا بحاجة لإسكافي يصلح النعال إذا ما في إسكافي الكل آثم لازم يكون يعني عنا خدمة عنا اكتفاء ذاتي هذا فكل إنسان لكل إنسان قيمته قيمة ما يحسنه وأعلى شيء الذي يحسن والذي يتقن يعني دين الله هذا أعلى شيء نعم إنما يا رب سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم نعم نعم ثامنة عشر قوله تعالى واذكروا اسم الله عليه فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه نعم أمر بالتسمية قيل عند الإرسال على الصيد قيل عند الإرسال يعني يرسل الكلب يسمي يعني يرسل السهم ويسمي يعني. نعم وفهمه الصيد والذبح في معنى التسمية واحد يأتي يعني إننا نتكلم عليه التسمية والذبح والصيد أكثر من هيك بشكل أوسع قال بسورة الأنعام عند قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما نعم المراد بالتسمية هنا التسمية عند وقيل المراد بالتسمية قال أمر بالتسمية قيل عند الإرسال وقيل عند الطعام وقيل المراد بالتسمية هنا التسمية عند الأكل وهو الأظهر في جميع وفي نعم هو الأظهر شيء عنده على وهو مطلقا هيك عم يعني نحن عنده القيد الصيف وعن يلك اسم الله عليه أربع شروط الشرط يعني هل الأظهر يعني لا ممكن يكون يعني حتى الحنفي ما عنده حموق الواحد يعني نشوف يعني نعم يصح للمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه بن أبي سلمة عمر بن أبي سلمة يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك سمي الله يعني عند الطعام نعم وروي من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله وروى مين روى؟ مسلم وروى معناته روى من حديث حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم الله يعني يستحل يعني ربي سبحانه وتعالى أذن للشيطان بأن يأكل من الطعام غير المسمى عليه هذا لا يستحل يعني يراه يعني حلالا له والله كله نسأل الله العافية عايش بالمعصية لكن له أن يأكل من الطعام غير المسمى عليه نعم إن الشيطان لا يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله ألا يذكر اسم الله عليه نعم فإن نسي التسمية أول الأكل فليسمي آخر والله هذا ذو قيمة بيجي ولد بده ياكل أوقات كثير هي بتصير إيه لا تخليه ياكل أول ما بده ياكل سمي ما بده ياكل سمي أنت التسمية سنة كفائية مو شرط كل واحد يسمي إذا سمى واحد يكفي لكن إذا إجا واحد لم يكن عنده ما سميت أنا على الطعام واحد منا يعني لا هذا بده تسمية جديدة اللي سميت قول بسم الله بتكون قول بسم الله يعني يكون بتكون ذكرته قول بسم الله أو أنت رد سمي مرة ثانية يا اللهم صل وسلم وبارك عليه عندما أتى يعني ولد صغير ليأكل من الطعام منعه عليه الصلاة والسلام قال إنما دفعه شيطان ليش؟ ليأكل من أجل أن يأكل الشيطان بدون تسمية لذلك منعه عليه الصلاة والسلام نعم روى النسائي عن أمية بن محشي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل ولم يسمي فلما كان في آخر لقمة قال بسم الله أوله وآخره يعني عندما رأى رسول الله تذكر أن نور عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأى رجلا يأكل ولم يسمي الله كان يعني موجود اللهم صل عليه ولم يسمي الله فلما كان الرجل الذي لم يسمي في آخر لقمة قال بسم الله أوله وآخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الشيطان يأكل معه فلما سمى قائما أكل في رواية الحديث أنه ضحك عليه الصلاة والسلام عندما يعني سمى ضحك يعني مما تضحك يا رسول الله هذا الشيطان أكل وقاء كل ما أكل ما استفدت شيء النبي عليه الصلاة والسلام شاف الشيطان في رواية كمان الحديث أنه المصلين والتصلوا وشمعت الفقراء النبي عليه الصلاة والسلام لك أن طبعا قال إن صغار الشياطين بينكم صغار الشياطين قال عليه الصلاة والسلام لذلك لا تدع فرجة للشيطان. وهدول حبيباتنا دول اللي بسموا حالهم سلفية خرش يخرج لي يعني ما بيخلي الشيطان، وإن أول من يخالف السنة، أول من يخالف السنة يطلع يفتح رجليه الأد. أنا دغري بنقره على رجله أد الكتفاف فتح رجليه. هيك الأصل. ما قال عليه الصلاة والسلام؟ شو قال عليه الصلاة والسلام؟ تحاذوا، رواية البخاري، تحاذوا بالمناكب والأكعاب. كنا إذا قال عليه الصلاة والسلام استووا، قال كان أحدنا يلصق منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعب أخيه، منكبه بمنكب أخيه. صليت جنب واحد بجدة قل له عم تفتح رجلك، قال لي سدوا الفرج لحية هيك. ما سلمنا أكثر من شبر بيني وبينه، قلت له سدوا الفرج. ولكن سدوا الفرج شبر من هون، هذول يخالفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رد شيء هذا، ما رد أي خالص. هيك اسمه فلوسية أشكال ألوان. لا أنا بالأروع على الدول يعني كم أنا مو سنة، مو سنة بتعرف، وأنا اللي بتعرف زي ليش أنت بتعول وأنا ما بتعول ليش؟ طيب ما سنة سنة وأنا لازم مطالب بالسنة كمان أنت بتعرف زي. وإذا أخذت رجلك بالحق بالحق ترجع، حتى لو حطيت رجلك عند بعضه وزي الحق. لا إذا بس تعمل له حد الحقيقة يعني كأنه أنت مقصر يعني بيأدك، أنت مقصر فتح القدمين. لذلك أنت افتح، معلش افتح الفتح المطلوب يعني بالسنة، فتح المطلوب قد اكتافه بتلاقي يعني أبدا يعني كان في عندنا طلاب ما شاء الله على المنظر، تقول الصف قطع واحدة من عند الكتفين ومن عند الأكعاب. هيك تفرجت عليهم والله يعني سريت جدا جدا أبدا. الأكعاب الكتفين الناس بصراحة مأصرة فيها تبع فتح الرجلين، الناس مأصرة فيها كله بتلاقيها الأد هيك عامل. لا افتح شوي ما عليه شيء إيه بتلاقي يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام هذيك بزيدوها ودول بناصوها. وضب الرجلين منهي عنه، مكروه يعني ضب الرجلين بحيث بس يعني يلتصقوا ببعض يعني في الصفن أو الصفن والصفر، هذا كلاهما منهي عنه بالصلاة يعني رجل ورجل أو يلصق قدميه ببعض هذا مكروه بالصلاة. لا هيك ولا هيك، اهدنا الصراط المستقيم مثل ما كان عند الصحابة، مو هيك السنة. الله يكرمنا ويكرمنا باللطف. نعم نعم سيدنا. بعض من هذول كمان الله يهديهم لحالهم الصوفيين وغيره، قالوا يعني الشيطان بدأت شيطان خلي أخوك يكون بالجامع فوت شيطان، الجامع بصيف عم صلي فوت شيطان، هون هون بلتاع الشيطان بالغنيمة بلتاع الشيطان وين؟ وبعدين حديث واضح. نعم عند الكعبة عند الكعبة مو بس الجامع. قول تعالى واتقوا الله إن الله سريع الحساب. أمر بالتقوى على الجملة. أمر بالتقوى يعني على الجملة، واتقوا الله يعني بكل شيء على الجملة. واتقوا الله العبرة بعموم اللفظ، واتقوا الله بإيش؟ بالأكل بالشرب بالكلام بالسماع با با با بي بي بي بكل شيء إيه، لكن على الجملة. والإشارة القريبة يعني للتقوى نعم هي من الأوامر يعني. واتقوا الله يعني فيما علمتكم وأمرتكم. بعدين يعني في إشارة كمان، إشارة قريبة وإشارة بالإشارة كمان. واتقوا الله يعني هذا طعام، اتقوا الله يعني فيما تأكلون، لأنه هذا طعام، لأنه قال عليه الصلاة والسلام أطب لقمتك تجب دعوتك، وما نبت من حرام فالنار أولى به. يعني أنا الطعام خاصة الطعام، مثلا يأكل الحلال خاصة الطعام، لأنه من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن عصى أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى. يعني يصير انفعال المعصية عنده أو الطاعة انفعال. لذلك الله يكرمنا، اللهم ارزقنا طيبا، شوف واستعملنا صالحين، ارزقنا طيبا واستعملنا يعني صالحين، يعني كأنه نتيجة لتستعملنا صالحين، رزقنا طيبا لتستعملنا صالحين. نعم، لذلك الله يكرمنا بالحلال يا رب، الله يكرمنا. نعم سيدي. وسرعة الحساب ايش؟ ان الله، واتقوا الله، لا اتكلم عن التقوى. بعدين ان الله سريع الحساب، شو سرعة الحساب؟ نعم، من حيث كونه تعالى قد أحاط بكل شيء علما. هي من حيث كونه تعالى قد أحاط، قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. معذرة، الله يبارك فيك، معذرة، تبارك وتبارك، صباح الخير. أحسن، أنا أريد ما فيه عندي درس التوجيه، إذا فاخرت إذا فاخرت معنا بألفاظ موضوع لناس، ولكن اسمعون لناس أو غيره يصف النهر مثلا. إذا فاخرت الريح ولت عليلة لزيادة كثبان الثرى أو كثبان الربا في بعض النسخ تتعثر به الفضل يبدو بالربيع، وكما بدا به الروض يحيى وهو لا شك أكثر، ولكن به الفضل يبدو يظهر. يعني إذا فاخرت يعني الريح تريد أن تفاخر، تريد أن تفاخر الماء، وتريد أن تفاخر النهر، عندما تفاخره ليس لها موقف عنده، تذهب تفر، ولا عليلة معنى عليلة لا يعني ممكن يكون مريض، عليل يشفي العليل، يشفي المريض كما تفضل. ولت فرت بأذيال ما كثبان الثرى، بأذيال كثبان الثرى، كثبان تمام، الثرى ثرى التراب، ثرى التراب أو الربا، نعم المكان المرتفع، تتعثر تقع يعني تريد أن تقع، يعني تتعثر الإنسان أحيانا ثوبه طويل وهو يمشي يطاؤه يكاد يقع، تتعثر به الفضل، به الفضل بالنهر، بالنهر يبدو، به الفضل يبدو يظهر، والربيع به الفضل يبدو، والربيع الفضل والربيع يبدو به، يبدو بالنهر نعم بالنهر. وكم غدا به الروض، يعني يحيى وكم يعني غدا صباحا يعني صباح. يأتي الروض بمعنى البستان كم غدا يعني أيام كبيرة البهجة بهذا صباحا صباحا يعني كل يوم كل يوم يغدو يعني نراه غدا صباحا أن هذا الروض كم حي يعني نراه جميل نراه نشيط اهتزت إذا أنزلنا إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وآتي أنك ترى الأرض خاشعة خاشعة نائمة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربتها الروض يحيى وهو لا شك ما هو لا شك جعفر يعني نهر صغير نهر صغير وكيف شكرا جزيلا شكرا لك الله حياكم الله الله لا طيبة يعني بيبدأ من بيسأل غيره ما بيسأل بيسأل بيجي لا خليني بس أخلص إيه بيقول لي شيء بيني وبينه إيه أما هو إسلام هيك يعني هذا خلق كريم هذا إيه سيدي بسم الله وسرعة الحساب هي من حيث كونه تعالى وسرعة الحساب هي من حيث كونه تعالى قد أحاط بكل شيء علم كيف يعني يعني شوف يعني عجيب سبحانه وتعالى علم الله هلا أنت مثلا عندك مسألة 6567 ونص اضربون 5760 ونص اضربون قبلت أطلع وأستموا وأدب تطلع النتيجة ابتعدت سبحانه وتعالى يعلم النتائج قبل أن تكون يعني لذلك سبحانه وتعالى يعني بده يحاسب الناس يعني قديش كان عمل من الحسنات قديش عمل من السيئات قديش عمل يعني بدنا نجمع ونطرح وكذا كذا لا يعلمها قبل أن تكون قبل أن تكون قبل أن يخلقها سبحانه وتعالى يعلم ماذا يفعل لذلك ما في حاجة أنا أنتظر استغفر الله ولله المثل الأعلى النتيجة عندي إن الله سريع الحساب النتيجة عنده يقدر بيقول لك ياها وكمان حتى كيف بدك تصل كمان هي في ذبذبات وغيرها تصل للإنسان سبحانه وتعالى يوصلها إليه يعني ما في حاجة يخلقها مباشرة في أذنه ما هالأسباب حتى سبحانه وتعالى بيختصر عليه يعني لحظة شوف شو ربي قال أولئك ينادون من مكان بعيد بعدين في آية ثانية ينادون من مكان قريب شو معنى من مكان قريب شوف على التعبير القرآني سبحان الله العظيم من مكان قريب يعني كل واحد كأنه الميكروفون قدامه يعني فرضنا يعني أنا من عم أحكي بحكي لهلي بصدر الجامع وهلي جنبي بيسمعوا نفس السماع يعني سبحانه وتعالى مكان قريب يعني مكان تسمع منه يعني مثل حتى أكثر مكان قريب عم يحط تمه على إذنه يعني إذا كان اقتضت الحال من أجل سماعي إنه يضع فمه على أذنه هذا هيك بالآخرة كل أبدا يعني والناس كمان سبحانه وتعالى أمامه سبحانه وتعالى يعني ما نقول أمامه سبحانه وتعالى يعني عنده سبحانه وتعالى يعلمهم لأنه ما في أمامه خلف سبحانه وتعالى مطلع على كل خلقه وترى الأرض بارزة بارزة يعني ما في لا جبل ولا تلة ولا حفرة ولا وهدة ولا ولا ولا كل أبدا الله يرحمه كنا صغار كنا يعني عمرنا شيء والله شيء 7 سنين درسنا يوسف ياسين الصبعي قال الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يساوي الأرض ملساء كل أثار شوية واحدة إذا حطيت بيضة تدرج لآخر الأرض الله يرحمه ورحمة الله يعني فهيك الأرض يعني فيعني هي شيء بحير يعني واضحة كثير يعني واضحة، بس يعني فهمنا شلون من حيث كونه قد أحاط بكل شيء علما، يعني النتائج كلها اللي بيصير بتحساب، يعني هلا بيحطوا بدهم ينظروا بدهم يحطوا بدهم يعملوا بدهم بدهم بدهم، النتائج كلها عنده لأنه هو خلقها، هو خلقها وهو يعني سبحانه وتعالى. لذلك وما تكون في شأنه وما تتلو من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا شهودا إذ تفيضون فيه، وأنت عم تساوي. وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فكر هيك، طلع انت طلع على البحر بيبين لك، يعني اذا نزل بالبحر نقطه قال الله خرده، خلينا نقول خرده نزلت بالبحر، وين راحت؟ الله يعلمها لك سبحانه وتعالى. الجن بيعرفوا، مخلوقات الله بيعرفوا، فش كيف الله؟ لذلك الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يعني الله يرضى عن أستاذ النخش عندي يقولوا الله محمد، يعني الله الله هذا الله يا جماعة، بتعرف مين الله؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لذلك بيقول الله بقيم الدنيا، يقول الله بقيم الدنيا بقيمة وبيحطها، إيه والله الله يكرمنا. الإرسال بيكون على قد الاتصاف، واحد يعني كبله صغير ما بيقدرك، واحد كبله كبير، واحد واحد واحد. الله يكرمنا أن نتوجه بكليتنا إلى إليه إلى ربنا سبحانه وتعالى. طيب، وسرعة الحساب هي من حيث كونه تعالى قد أحاط بكل شيء علما، فهمناها شلون؟ قد أحاط بكل شيء علما إن شاء الله. يعني شو من هذا السجادة كم أطلب فيها كم عمل يدور، يعني شو بدك تقول الجمل كم شعر فيه كم شعر فيه، اعمل له مساحة كل يعني حساب سنتي وضرب الجمال خلاص ينحسب معك كلياته. هذي خلق شعرات الله قبل ما يقوم يعرف يعني كم شعر، لذلك ما في حاجة، سريع الحساب سبحانه وتعالى. وهذا يعني مثلا عمل يعني الناس كلها مليارات كلها اللي عملت سيئات أو عملت حسنات قديش عملوا، هو اللي خلقها سبحانه وتعالى. لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى، الحمد لله. وأحصى شوف علما، وأحصى كل شيء عددا، يعني عددا، وهذا أنا بشوف يعني تقريب إلنا ولا عددا فيش ما فيش يعني عدد يعني عبارة تدل على أكثر من هيك، ما في عبارة تدل أكثر من هيك عددا، ولا سبحانه وتعالى أكثر من هذا يعلم، شوف يعني بتحيط يعلم السر وأخفى. الله هذا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم، فلا يحتاج إلى محاولة عد ولا عقد ولا نعم كما يفعله الفساد. نعم، لهذا قال تعالى وكفى بنا يا سلام وكفى بنا حاسبين. ايش يعني حاسبين؟ يعني حاسبين عالمين، حاسبين يعني عالمين، ناخذ نتيجه الحيسوب هذا اللي شاطر كثير بالحساب، يعني ايه هذا نتيجه شو يعني علي. وكفى بنا حاسبين، حاسبين يعني عالمين. فجدت بآخر الآية ونضع الموازين تصلي يوم القيامة لا تظلم نفسي شيئا لا يحصل لك نعم نعم وكفى بنا خدا هيك على كل شيء وكفى بنا عالمين يعني بنتيجة كل شيء حسب يعني حاسبين هو سبحانه وتعالى حاسب يعني شو هذا قال سبحانه وتعالى حاسبين حاسبين هذا اسم فاعل حاسب سبحانه وتعالى تعظيم حاسب اسم الفاعل للحال والاستقبال يعني يعلم حالا وما يكون مستقبلا حاسبين سبحانه وتعالى نعم فهو سبحانه يحاسب الخلائق دفعة ايش يعني دفع حاطف مشكلة كمان الاشياء دفع ليش دفع دفعة ودفعة شوف والله ليش مشكلة يعني هو ما مشكل مثل ما عندنا وفي غيره صار ماريا معنا كثير من الأمور أنا ما أعلم بصير دفعة واحدة ليش دفعة يعني لو هدول نكتبه كلهم الدنيا صار ما ريت شي كثير منهم كان واحد على قال ايه صحيح بس يعني اكتبهم يعني عنده في كتير أشياء مشكلة الله يجزيه خير وفي أشياء ما بدها تشكيل التشكيل وقع في الإشكال وآي من علمه والدفعة من المطر مثل دفعة والدفعة بالفتح المرة الواحدة الدفع يعني مرة واحدة الدفع من المطار المرة الواحدة الفتحة الفتحة المرة واحدة الفتحة المرة واحدة من المطار دفع أما المرة دفع إيه مثل فعلة ابن مالك بيجي فعلة بواحدين يعني للمرة الواحدة دفع لكن في مختار السحاب دفع إليه شيئا ودفعه أن دفع أبابها قطعا أن دفع الطرف إيه والدفع من المطر وغيره بالضم وغيره إيه؟ والدفع بالفتح المرة والدفع من المطر وغيره مثل الدفقة دفقة والدفع بالفتح المرة الواحدة بس لو أن دفعة دفعة دفعة من المطر وغيره دفعة وحاسبهم دفعة واحدة يعني بده يعني مرة واحدة ألمون يحاسب الخلائق دفعة واحدة مرة واحدة دفعة واحدة ما بدنا ما بدنا دفعة مثل هيك مرة واحدة وخلاص يعني دفعة دفقة مثل الدفقة دفعة يعني بحالة واحد دغري ما بدنا شيء ما بدنا دفعة واحدة يعني يحاسبهم مرة واحدة مو إنه أراد أن يحاسبهم مرة واحدة وحاسبهم دفعة واحدة يحاسبهم يعني موقف خلاص، مش مرة واحدة يحاسبهم، ما المرة مو مرادة المرة. نعم نعم سيدي. بيعتبر أن يكون وعيدا بيوم القيامة. نعم. كما أنه قال إن حساب الله لكم سريع. يشوع يعني وعيد يعني تخويف منه سبحانه وتعالى، إن الله سريع الحساب، يعني لا تقولوا يعني وين هلا يكون من هون يعني لا يكبر لا يموت، هلا بتحيا ناس بتموت ناس خلاص بقى لا تفكر كثير. الله قال إن الله سريع الحساب، إنه ما بشو ما بشوف حالك إلا بالأمر، يعني أسرع الأشياء هي الموت. أقرب إلينا من حبل الوريد، يعني ولا بيخطأ خاطر عليه الموت، ما شو حاله إلا مات أبدا، ما شو حاله إلا مات. والله يعني يعني أوقات والله يعني شو بدي أقول يعني الصلاة بسلم أنا خلص صلاة يعني، بس يا ترى أنا بسلم يعني بكمل صلاة يعني بدي سلم لو خلص إنك أنت الغفور الرحيم بدي سلم بدي سلم، والله ممكن ما بدي سلم إلا بسلم يعني سبحانه وتعالى بقى سريع الحساب سبحانه وتعالى. إيه وسريع الحساب، الحساب لا بعد ما ينتهي الإنسان ما في حساب، ممكن يقول إنسان إيه سريع الحساب يعني سبحانه وتعالى يعني هذا الوقت والزمن ما في له قيمة، ما بشوف حاله الإنسان إلا صار بالحساب. قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، إيه شوف للمتقين مو بعيد الجنة. إيه ورد أن الإنسان يموت ويقوم للحساب ويحاسب كله بمثل ركعتي الضحى، سير بالجنة مات بعث حشير كله ركعتي. وفي ناس 1,050,000 يعني سبحانه وتعالى يعني كناية عن شدة وكناية عن السهولة. قرآن سلب عظيم سبحانه وتعالى. إن حساب الله لكم سريع إتيانها، سريع إتيانه إذ يوم القيامة قريب، لأنه يوم القيامة قريب. نعم لأنه الله عم يقول سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، غير بعيد شو غير يعني قريب. نعم ويحتمل يريد بالحساب المجازاة نفس الشيء. ليش يعني يوم القيامة شوفي إلا المجازاة؟ يوم الجزاء اسمه يوم الدين، الدين هو الجزاء. فكأنه سبحانه توعد في الدنيا بمجازات سريعة قريبة إن لم يتقوا الله، وهذا وأمدي لهم يعني نسأل الله العافية. هذول يعني عم يرتعوا ويمرحوا ويفعلوا ما يفعلوا، ايه عم شوفهم إلا الله يعني مضى عليهم إن شاء الله وخذ. بس ما بده الإنسان يعني يؤمن بذلك لهالسبب. والحقيقة الإنسان يعني إيمانه يعني مو بس يعمل المؤمن، المؤمن وغير المؤمن، مؤمن انه جاي الموت، مؤمن جاي الموت، وكل شيء كل شيء بده يصير هذا من الممكنات مثل ما حكيت امبارح، هذا ممكن هذا مو واجب هذا جائز ولا مستحيل. كثير ناس يعني بده يخطط يعني عم يسامي قصر ما بيصلي وقصص كثيرة بآخر شيء يعني بده يفتحوا القصر راح كثير هاي بصير. يعني الإنسان كمان عم يقدم بده يأخذ يعني شهادات عالية لما نبي صار كمان بيمشي كثير منا مو واحد ولا اثنين. فهذا أشياء يعني يعني عم يخطط للإنسان هاي ما بتعرف يصلى ما بيصلى. أما الموت يقين بده يصير الموت بده يجي يعني. لذلك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الله نصحنا والله يعني يقول إنسان والله الله نصحنا. ومهما بلغ حتى العالم أوقات بده تذكير يعني العالم يعني نازل ومو يعني شو بيقول يعني ما داخل بخضم العلم وماشي يعني إيه بظن إنه يعني لسه يعني ما بيفكر كثير. أما لو فكر أكثر من هيك مع إنه عالم وعلم إنه ما بينفك إنه أنا كل شيء عم أكتبه مشان لاقيه عند الله كل شيء عم أتعلمه مشان لاقيه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا بصير يعني ضربه بألف ليرته بألف ليرة هذا وعلى أكثر من هيك على مقدار إخلاصه يضاعف له الأجر الإنسان. يعني منيح وعلم وشيء جيد لكن استحضر الله يرحم سيدنا الشيخ مولا قبل ما نبدأ من الدرس قال بابا أنا بعرف أنه جايين تتعلموا لله بس هلأ استحضر كمان استحضر أنه أنت عم تتعلم لله هيك استحضروا هذا رحمه الله. الله يجعلنا ويجعلنا له بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله في الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله جزا الله لا خلص قرأنا إن لم يتق الله اتق الله إلا الله سبحانه وتعالى.